في غنى مالي كبير او كثير. الحضارة الانسانية لا تتمثل في مجرد علم، نعم، اما العلوم اليوم تقدمت اكثر من ذي قبل. هذا وكل مؤشرات الحضارة الانسانية. وماذا تقول ان سحر العلم للدماغ؟ وماذا تقول ان سحرت القوة للظلم والاغلاق؟ الحضارة الانسانية، لا تنسى نسبة الحضارة الى الانسانية. الحضارة الانسانية لا تتمثل في غنى مالي كبير او كثير. الحضارة الانسانية لا تتمثل في مجرد علم، نعم، ان العلوم اليوم تقدمت اكثر من ذي قبل. هذا وكل مؤشرات الحضارة الانسانية. وماذا تقول ان سخر العلم للدماغ؟ وماذا تقول ان سخرت القوة للظلم والاغلاق؟ وماذا تقول ان سخرت المتعة المتزايدة فعلا للسكر؟ ولكي تتحول هذه المتعة الى سجن يختلط فيه اصحاب هذه المتعة. هذه هي المتعة، متعة الغرب الى اي نهاية اوصلته هذه المتعة اوصلته الى حيث يفكر الان السعوديون بقانون يريدون ان يخرجوه غدا، يبيح نكاح المحارم، يبيح نكاح الاخ الاخته، يبيح نكاح الاب بنته، نعم. ويقول عالم، هذا عالم، طيب عالم، اذا كان العلم هو مؤشر الحضاره، يقول عالم من علماء امريكا، العالم نفسه، ان شيئا ان مزيدا من الصلة الجنسية بين المخارج الاخ مع الاخت والاب مع البنت يشيع الدفء في الاسرة ويحقق كثيرا من الخير بافراده. هذا هو العلم. اذا كان العلم مؤشرا لحضارة الانسان، فما اغبى من يسير وراء هذا المبشر، وراء هذا المؤشر. اذا كان الغراب دليل قوم فيهديهم الى زية الكلاب. ولذلك كل هنالك ايها الاخوة من يشك او يرتاب في ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تصويرا لواقع، ما ضر حضارة الاسلام في مشرقها الاول عندما كان الاسلام في اوج ظهوره؟ ما ضر تلك الحضارة انها لم تكن مذوقة بمدام باسقة؟ هل ضرها ذلك شيئا؟ ما ضر تلك الحضارة ان لا يتمتع رجالها بالبذخ وبالترف من اسباب المتعة واشكاله؟ هل ضرها ذلك شيئا؟ ما ضر الحضارة الإسلامية في نهجها السليم أن لا تكون هذه الحضارة حضارة اختراعات، حضارة إنجاز من وسائل الدمار؟ ما الذي ضرها من ذلك كله؟ وهل كان هذا مؤشر فقر في حياتها؟ أولئك الذين كانوا يجسدون هذه الحضارة، الحضارة الإسلامية التي تساوي علميا الحضارة الإنسانية، حضارة إسلامية تساوي حضارة إنسانية بدون أن تكون لهم تلك المنجزات العلمية التي يتمتع بها الغرب اليوم، بدون أن تكون لهم ناطحات السحر، بدون أن يكون لهم الغنى البادئ، بدون ان يكون لهم الطرف الفاحش، بدون ذلك كله

ونظر الى هؤلاء الناس الممثلين والممثلات والى اخره، كيف ينامون على الكوكايين والهيروين وكيف يستيقظون عليه؟ كيف انهم يفرون من فزع الام الى ماذا يفرون؟ لا ترى، لانهم مستعبدون لدنياهم هذه، ولكن الفزع يجتاح قلوبهم، يفرون من ذلك الى المخدرات. هذا ما نقراه، هذا ما نقراه على السنته، يفرون من ذلك الى المخدرات حتى ينسوا البعد الذي يترصده. نعم، دعك من هذه الصور وتجاوزها الى ما وراءها. فهل هنالك حاجة الى مزيد من الشرح ايها الاخوة؟ ما اعتقد. وانا لذلك اقول امام كلمة لا يمكن ان تحلل باي شكل من الاشكال الا انها وحي رباني القاه الله عز وجل على فم نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان من الممكن ان تكون الانسانية بخير، وان تكون الحضارة الانسانية كما ازدهرت في جوانب من شكلياتها، كان من الممكن ان تزدهر في تتمة هذه الجوانب من معانيها، لو ان المسلمين كانوا مسلمين كما امرهم الله، ولو انهم كانوا على مستوى الامساك بالزمام وعلى مستوى القيادة، لو انهم كانوا كذلك لرأيت ان هذه الحضارة فعلا ذات وفعلا افضل من ذي قبل، لاننا لا نشك ان العلم امر جيد. يعني في هذا الكلام لا نحارب صناعة ولا تقنية ولا علما، بل نهتف به وندعو اليه ونعلم عن افتقارنا الى ذلك كله. لكن هل العلم، التقنية، السلاح، المنتجات الحضارية وسائل لخدمة الإنسان أم أهدافا يخدمها الإنسان؟ هي وسائل لخدمة الإنسان، هكذا يقول الإسلام. جمد كل العلوم، كل المعارف، اعتصر كل ما في الدنيا من خير وذكر، جمد ذلك كله، ولكن اجعله يطوف حول كعبة الحقيقة الإنسانية ليخدمها، ولا تجعل نفسك انت الطائف حول هذه المنجزات ابدا. هذا ما يقوله الاسلام بكلمة مختصرة. فانا اسأل الله عز وجل ان يحررني ويحرر اخواني ويحرر هذه الامة من هذه التبعية الثقيلة الممزوجة التي طال ظنها بالنسبة لاشخاص كثيرين، لأن يرينا الحقائق، لأن يجعلنا نعتز بهوياتنا بحقائقنا، وأن لا نلحق يعني وراء أوعية فارغة، أوعية فارغة، لا، هذا لا يفيدنا شيئا. وأعتقد أننا بهذا نكون قد انتهينا من شرح الحديث السادس. بعد ذلك يأتي دور الحديث السابع، ولعل الوقت قد أدركنا ونشرحه إن شاء الله فيما بعد.